قال فؤذوا بآيات ربهم. المراد بآيات ربهم ماذا؟ قال القرآن لم يخروا لم يسكتوا عليها صما وعميانا بل خروا يعني أكبوا عليها سامعين بآذان واعية. لما قال هذا تعبير؟ المراد منها نفي الزد يعني ما يفعله الكفرة والمنافقون، ولكن المؤمنون لا زدهم زدا حقيقيا. وبهذا قال لم يخروا عليها صما وعميانا. أما يعني إذا تليت عليهم آيات الرحمن وجلت قلوبهم وخروا سجدا وبكيا. بس وقال بعض العلماء الترجمة هذه الآية افهم من وجه آخر. مثلا إنسان جالس، جاء واحد مرشد يرشده يا لا تفعل كذا لا تفعل كذا، لا تشرب سجائر، لا تشرب دخان، لا تجلس مع أصحاب الفسق والفجور، ولا تجالس معهم، ينصحه يعزه يعزه وهو جالس وهو جالس ما تغير حاله من حاله، كأنه ما سمع كأنه ما سمع، بس جالس يسمع. فإذا الواعظ والمرشد بعد النصح وبعد التذكير ذهب أنه جاء أصحابه سألوه ماذا يقول؟ قال اترك الشيخ مجنون هذا، يعني أنه جاء يعظه يذكره ولكن بس هو جالس كأنه ما سمع. فإذا ذهب هذا المرشد جاء بأذان قال ماذا يقول هذا؟ قال اترك دقن هذا مجنون، كأنه ما سمع. لما على حالته ما تغير من حالته إلى حالة أخرى. ها إذا سمع إنسان ما شاء الله قال نعم والله جزاك الله خير أنت نصحتني وأنا في غفلة، أنا في نعوذ بالله جهل، أنا في فسق، أن أتوب إلى الله توبة. وأنه ما شاء الله قام معه وذهب معه يوديه وقال إني أريد أن تأتيني كل يوم أو أن أحضر في مجلس، يعني تغير من حالتي إلى حال. فبذلك قالوا مقصود بيانها هنا كي لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني جلسوا على حالتهم كأنهم ما سمعوا كأنهم ما رأوا ولا يدلى، لا بل جاء التغير فيهم، جاء التبدل فيهم، أنهم رأوا آيات ربهم، أنهم سمعوا بآيات ربهم، وأنهم تدبروا فيها، فبذلك جاء التغير وجاء التبديل في أعمالهم. فبهذا قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم ليس كي بس فقط سكتوا صما وعميانا، يعني ما تغيروا من حالهم، بل أنهم كأنهم صم وعميانا كأنهم ما سمعوا، لا بل تغيروا، بل تغيروا من الكفر إلى الإيمان، تغيروا من الفسق إلى الطاعات، تغيروا من الفجور إلى الخيرات، تغيروا من اللهو المحرمات إلى الحلال. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كها هنا جاء صفات المؤمنين كي ليسوا أنهم على حالة بل أنهم تغيروا في حالة أخرى. فجميع هذه الأقوال متقاربة المعنى، مقصود ماذا؟ ضد الكفار. لم يخروا نفي ماذا؟ نفي صما وعميانا، نفي هذا الكيد، نفي هذا الكيد كأن المؤمنين ما كانوا صم وما كانوا عمي، بل أنهم ما شاء الله إن الله آتاهم أذن سامعة وآتاهم قلوب واعية، وأنهم ما شاء الله إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذا تليت عليهم آيات وجلت قلوبهم، إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، وغير ذلك من الآيات وغير ذلك من علامات صفات المؤمنين أيضا. ولكن الآن يعني شيء عجيب كإنسان يسمع القرآن ويقرأ القرآن ما شاء الله، ولكن أين هذا الخشوع وأين هذا الوجل وأين هذه الخشية وأين هذا الخوف؟ يعني إنسان أحيانا يمر عليه شهور شهور شهور ولا تدمع عينه، نعوذ بالله نعوذ بالله ثم نعوذ بالله، يعني يمر عليه شهرا ثم شهرا ثم شهرا أحيانا نعوذ بالله سنين وهو يريد ولكن لا تدمع عينه. لما؟ لأن الخشية ليست في القلب، الخشية محلها القلب، اذا سلوى سلوى الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك لما راى رسول الله كان رجلا انه كان يلعب بليه يدي بالسلاح قال لو خشى قلبه لخشى جواره. لما؟ لان خشوع الجوار من خشوع القلب. إذا إنسان يعني وبهذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعن قلب لا يخشع وعن عين لا تدمع وعن نفس لا تشبع. فبذلك يعني عيون الذين تدمعون تدمع خوفا وخشية من خشية الله تبارك وتعالى أبعده الله عن النار. ولكن كم الآن يعني إنسان يدعو حتى على الملتزم ويطوف في البيت ويقرأ القرآن ولكن لا تدمع عينه ولا تخشع قلبه وأنه يقرأ القرآن كأنه قرأ بلسانه ما دخل في جوفه ولا في قلبه. لماذا؟ من الشقاء، من الشقاء ومن الرين ومن الذي جاء على قلبه. فلا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما رأيت مثلا أخذنا قطعة بلاستيك خفيفة وجعلناها على فم القاسي، هل يدخل فيها أمان؟ فبذلك الذنوب والخطايا والآثام وأكل الحرام والقول بالكذب والباطل والهزور باللهو ومجالس اللهو تأثرت على القلوب كأنها غطاء على القلب. لما؟ أما ختم أذان الكفار لا شك، ولكن أخذ يعني أما الشيء الذي لا يقال قدم، لما ختم الله على قلوبهم هذا في أكل الكفار كإيمان لا يدخل، لا يدخل ختم أحيانا ليس ختم، ولكن جاء غطاء خفيف فوقها ولكن لا يدخل فيها شيء. فبذلك هذا هو السبب. وإلا أين أن إكرم إذا قرأ من كلام الله تبارك وتعالى إذا قرأ آياتا خر مغشيا يغمى عليه، فإذا أفاق فيقول هذا كلام ربي هذا كلام ربي. لما؟ لأن القرآن كلام الله، من قرأ القرآن معنى أنه كأنه يتكلم مع الله سبحانه، لما؟ مكالمة مع الله. فكيف من يتكلم مع الله ولا يخشى في قلبه؟ كيف أنه يتكلم مع الله سبحانه ولا يخشى في قلبه ولا تدمع عينه ولا يخشى قلبه ولا يتغير أحواله؟ فما فائدة هذه القراءة؟ فأين الانتفاع؟ فأين المتقون؟ أين الذين يخشون ربهم ويخافون؟ ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل حق التلاوة. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الديات إلى أن قال باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر. يعني مسلم قتل كافر هل يقتل؟ ذهب الجمهور قالوا لا يقتل. قالوا ولو قتل كافر حربي او كافر ذمي او كافر موحد، اما مسلم قال لا يقتل بدل الكافر. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لا يقتل ولكن عليه دية غليظة، يعني دية شديدة. لما؟ لئلا يقع مرة أخرى في هذا، وإلا كل واحد مسلم إذا حصل فرصة يقتل الكافر حتى تكون فتن. لما؟ لأن من أهم النعم الأمن والاستقرار، وإذا كل واحد يريد قتل الأعداء، كل واحد يقوم يقتل عدوه، كل واحد يقوم يقتل كافر، كل واحد يقوم يقتل ذمي، كل واحد يقوم يقتل موحد، لا. فبذلك قالوا يعني فعليه دية، دية غليظة، يعني زئف الدية. إذا كان دية مثلا 400 درهم عليه 800 درهم، أما قتل فقال لا يقتل. وقال بعضهم لا، انه اذا قتل المسلم اذا قتل يعني من الكفار الحرب قال لا يقتل، اما اذا كان قالوا كافر ولكن ذمي او كافر انه موحد قال انه يقتل. ذهب بعض الائمه ولكن جمهور للقول الاول لا يقتل مسلم بكافر استدلالا بهذا الحديث. وايضا قال بعضهم اذا كان يهودي او نصراني فديته قال نصف دية المسلم. واما ذهب بعض الائمه فقالوا لا ديته دية المسلم، لما قال ان قال من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله. قالوا دية معنى دية معروفة مذكورة قبل ذلك ومذكورة قبل ذلك دية دية المسلم. وبذلك ذهب بعض العلماء استدلالا بهذا، ولكن قال بعض العلماء في القرآن عموم، ولكن جاء الكيد بالحديث يعني كما الإطلاق في آيات الله، ولكن جاء تخصيص بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كأما دية اليهودي أو دية النصراني فنصف دية. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا مطرفا الشعبي قال حدثنا أبو جحيفة قالوا أنه من صغار الصحابة، وحتى ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهذا الصحابي لم يبلغ الحلم. قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ فانظر هذا يعني كناية سوداء في بيضاء، معنى هل عندكم شيء مكتوب في صحيفة بيضاء، يعني انسان عنده ورق ابيض فاذا كتب بالاسود صار سوداء في بيضاء. قال هل عندكم سوداء في بيضاء؟ هل عندكم اما مراد اهل البيت واما مراد عندكم صيغة الجمع تعظيم، صيغة الجمع تعظيم يراد من علي رضي الله تعالى عنه. ومقصود من هذا السؤال ماذا؟ كأن الشيعة يزعمون كأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بالوحي علي رضي الله تعالى كبعض أحكام وحي وأنه مخصوص لعلي رضي الله تعالى، فبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ غيره. وأيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له والخلافة بعده، قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عنده في الصحيفة، فبذلك سأل هذا الصحابي دفعا لما يقوله الشيعة دفعا لما يقوله الرافض، فبذلك سأله اشترخي وسأله أقيس وسأله أبو جحيفة لما ردا على الرافض وردا على الشيعة الذين يزعمون أن علي رضي الله تعالى عنده صحيفة خاصة وعنده ورقة مكتوبة ما يتعلق بالخلافة وفيها أحكام الوحي ما يخص به ولا يخص لغيره، وبذلك سألوا هل عندكم سوداء في بيضاء هل عندكم شيء مكتوب؟ فقال علي أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه قال والذي فلك الحبة، والذي فلك الحبة فلك معني شكها وأخرج منها الحبة، وبرأ النسمة يعني برأ أي خلق نفسه كل دابة ما علمته إلا فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة. قال ليس معنى كرسول آتانا شيخ خاص الذي ما آتانا لا أنه بلغ الرسالة للجميع، ها أما فهم تختلف هذا من الله، بعض إنسان يفهم من آيات القرآن مسائل مسائل مسائل مسائل والثاني لا يفهم منها شيء، وأحيانا إنسان ما شاء الله له مكانة ولكن لا يفهم القضية. جاءت امرأة إلى أمير المؤمنين فقال يا أمير المؤمنين إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، فقال أمير المؤمنين عمر قال ما شاء الله نعم الرجل، فسكتت مشكينة فذابت. فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين ما فهمت أنها جاءت تشتكي زوجها وأنت ما شاء الله تقول ما نعم الرجل ونعم الزوج؟ فقال كيف تشتكي؟ قال ما شاء الله يقوم الليل ويصوم النهار. قال نعم يعني ما يؤدي حقها، لما زوجها؟ أنه يقوم الليل يصلي في الليل ما شاء الله قائم المصلى في التهجد وفي النهار ما شاء الله صائم وفي عبادة الله تعالى، وأما حقوق المرأة وحقوق الزوجة كيف تؤدي؟ أنها جاءت اشتكت على زوجها فقال امير النام ابن عباس انت الذي فهمت قضيه فلا فبذلك انت تحكم ما بينهم. فطلب ابن عباس زوجها فقال ان امراتك جاءت واشتقت، لازم عليك ولنفسك عليك حق ولاهلك عليك حق، ليس هذا دين كي انسان ياتي من وجه ولا ياتي من جانب اخر، يرائي جانب ولكن يترك جوانب. فقال طيب امير المؤمنين ان شاء الله انا اطيع، ولكن ماذا حق الزوجه علي؟ فقال اما ثلاث ليالي لك والليله الرابعه لزوجتك. فقال من اين يا ابن عباس؟ قال ان الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه وربع، ان الله رخص للنساء للرجل تزويج اربعه زوج. طيب اذا كان واحد عنده اربعه زوج يجي بعد ثلاث ليالي نوبتها، فإذا كان عند واحد معنى ثلاث ليالي لك أنت تستري وأنت تعبد الله سبحانه، والرابعة للمرأة. فبذلك هذا الشيء الفهم الذي فهم ابن عباس ما فهم عمر رضي الله تعالى عنه. فبهذا قال علي رضي الله تعالى عنه إلا فهما يؤتي الرجل من الله تبارك وتعالى وما في السيف. قال طيب ما في السيفة دي؟ السيفة الذي موجود عندك ما في السيفة دي؟ قال فيها الأقل وفقاق الأسير، يعني فيها الدية، أحكام الدية وأحكام دية والسنون. إنسان أحيانا مثلا يقول بنت لبون بنت بخاز، طيب إيش بنت بخاز؟ إيش معنى بنت بخاز؟ إنسان ينسى. بنت لبون إيش معنى بنت لبون؟ ينسى. فبذلك مكتوب عندي في الصحيفة أسنان الإبل، أسنان بقر، سن بقر كم، سن الغنم كم، سن الإبل كم، سن بنت لبون كم، بنت مخاز كم، في الدية كم بنت لبون كم، بنت مخاز كم، هكا كم، جزعة. فبذلك هذا كل شيء مكتوب عندي، وإذا ليس شيء آخر كما تزعمون أنتم أو يزعم بعضهم ما في الصحيفة. فبذلك قال أما في الصحيفة بحضر. وفيها أيضا مكتوب ماذا؟ وأن لا يقتل مؤمن بكافر. مقصود استدلال إمام الترمذي رحمه الله تعالى تأييدا لترجمة الباب بهذا اللفظ، كأن لا يقتل مؤمن بكافر. وفي الباب أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وحديث علي حديث حسن صحيح، ولا عمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى، قالوا لا يقتل مؤمن بكافر، وقال بعض أهل العلم يقتل المسلم بالمعاهد. قال مطلقا كافر غير ومعاهد غير، والقول الأول أصح. فبذلك قالوا أما المواحد، قالوا كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الدية من قبل نفسه. قال لما؟ قالوا بيننا وبينهم أحد. فبذلك فرق بعض العلماء بين الكافر المعاهد وبين الكافر الغير معاهد، ولكن اليوم أكثر الأئمة قال لا مطلق لا يقتل مسلم بكافر. والله تعالى أعلم علمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى نال سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء، إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم أنت الذي يسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم الطف بنا في تيسير كل يسير، فإن تيسير كل يسير عليك يسير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا لما شئت. اللهم سهل، اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين، اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا وأمور أمور المسلمين، بالراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادق حتى نعلم بأنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا والرضا بما قضيت علينا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لواتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وعن قلب لا يخشى، وعن نفس لا تشبع، وعن عين لا تطمع، وعن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا تمنع عنا فضلك بذنوبنا، اللهم لا تمنع عنا فضلك بذنوبنا، اللهم لا تؤذبنا بذنوبنا، اللهم لا تهلكنا بذنوبنا، اللهم استرنا، اللهم استرنا، اللهم استرنا، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم فرج هم المهبوبين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.